الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي الحبيبات، النهاردة يعني معدنا مع جبل، بجد الواحد بيقلب قلبه بيرجف كده وهو جاي يتكلم عن سورة البقرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها لنا من الغمامتان ومن الغيايتان. سورة البقرة، لما ختم الله سبحانه وتعالى سورة الفاتحة وهي أول سورة في الكتاب، أو مش ختمها يعني في وسطها، اهدنا الصراط المستقيم. وقد قال الإمام ابن القيم في هذا الدعاء أنه أشمل دعاء وأجمع دعاء في القرآن، وهو اهدنا الصراط المستقيم. فاستجاب الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء في أول سورة البقرة عندما بدأها ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه ماله هدى للمتقين. يبقى إذن لما نطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى بيرد عليه ويقول لي هدايتك فين؟ في الكتاب، في القرآن. دي أول نقطة من النقط اللي هو ارتباط أول سورة البقرة بالدعاء الجامع اللي في سورة الفاتحة. سورة البقرة سورة مدنية نزلت في المجتمع المدني. صوت يا أخواتي وسمع. سورة البقرة اسمها البقرة، ليه اتسمت البقرة؟ طبعاً اتسمت البقرة علشان قصة البقرة لم تذكر غير فين؟ في سورة البقرة. سورة البقرة أو قصة البقرة، إيه المغزى منها؟ المغزى من قصة البقرة إن ربنا سبحانه وتعالى لما واحد اتقتل في بني إسرائيل فاختلفوا فيه، فادارأتوا فيها تمام كده، فاختلفوا فيه، فقالوا مين يبين لنا هي اتقتل أو مين اللي قتلوا، فقالوا إيه؟ فسيدنا موسى قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قال لهم تذبحوا إيه؟ بقرة. فهم قالوا إيه؟ أتتخذونا هزوا؟ خلاص كده؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال أدع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة. وفي كمان في القراء دايما يقف على كلمة إيه؟ إنها بقرة. يعني يا جماعة إيه؟ دي بقرة. أي بقرة بقى تقابلكم؟ إنها بقرة، ها؟ لا فارد ولا بكر عوان. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة. تحس كأنه تنبح صوته هو بيقول لهم إيه؟ إنها بقرة، يعني هي بقرة، أنتم بتدوروا على إيه؟ دي بقرة. خلاص؟ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة. الله، دي هي بقرة يا جماعة، إنها بقرة. هنا ليه كل شوية سيدنا موسى يقول إنها بقرة إنها بقرة؟ يعني ممكن كان يقول إيه؟ إنها مثلا لا فارض ولا بكر عوان، لا ذلول تثير الحرب. لكن ليه كل شوية يقول إنها بقرة؟ لحاجتين. أولا بيقول لهم يا جماعة دي دنيا، انتوا بتجادلوا امر ربنا في ايه؟ يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول حاجه تقولوا ايه؟ سمعنا واطعنا. ما تقدروش بقى تقولوا ايه؟ طب احنا عايزين نعرف، طب بالظبط الحكم ايه هنا؟ طب بالظبط يعني اشيل شعره ولا اسيب الشعره؟ طب اللي فوق قوي اشيله ولا اللي تحت قوي ما اشيلوه؟ الحاجات دي زي ما احنا بنعمل كده، تمام كده؟ دي دنيا، فانت المفروض في الحاجات دي ما تقعديش تسالي فيها كتير. ليه؟ خلاص هي موضوع سهل، ربنا سبحانه وتعالى قال كذا وفي نص، خلاص سمعنا واطعنا، الموضوع مش قصه يعني مش معضله. دي نقطة. تاني نقطة، لأن كتير من الناس حتى وقتنا هذا بيعبدوا إيه؟ بيعبدوا البقر للأسف يا أخواتي. حتى الآن يعني اللي بيعبدوا البقر والجماعة اللي هما بيعبدوا اللي مش عارفة موزة والكلام ده أكتر من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهو بيقول لهم لأنه هو حبب إليهم أصلا البقر، لذلك هم عبدوا إيه بعد كده؟ العجل. فهو أصلا الموضوع ده كان في دمهم باين، كانوا بيحبوا البقر وبيحبوا يعبدوا له. بجد. فهو بيقول لهم ايه؟ انها بقرة، يعني دي حيوان، دي بقرة، تمام كده؟ فهو ده ارتباط الايه؟ السورة باسمها، تمام كده؟ طيب بعد كده بيقولك ايه؟ فذبحوها وما كادوا يفعلون. وما كادوا يفعلون دي يعني ايه؟ يعني فضلوا يقولوا ايه؟ يجادلوا ويقولوا طب بكرة، طب بعده، طب لما يجيلك امر من ربنا سبحانه وتعالى تعالى تسمعي تقولي ايه؟ سمعنا. طب بكره؟ سمعنا. بعده؟ سمعنا. طب كمان 10 سنين؟ سمعنا. اطاعنا دي بقى ما بتجيش خالص، وده برضو حلنا في حاجات كتير جدا. كل شويه نتلكأ نتلكأ، والتسويف والشيطان نتلكأ نتلكأ زيهم بالظبط كده لما قالوا ايه؟ وما كادوا يفعلون. تمام كده. طيب موقع السوره من المصحف، جت اول سوره في المصحف بعد سوره الفاتحه، وهي سوره مدنيه. طيب سؤال، القران نزل ازاي يا اخوات؟ هل نزل بالترتيب ده؟ امال نزل ازاي؟ ايه اول سور نزلت في القران المكي اللي هو اصلا، واول سور كمان اكتر اللي نزلت فين؟ في الجزء الايه؟ الثلاثين. الثلاثين جزء الثلاثين والثمانية وعشرين والتسعة وعشرين اللي هو ايه زي بيقولوا مفصل، خلاص كده؟ وبعد كده نزلت الايات الايه؟ المدنية، اللي هي نزلت فين؟ في المدينة او في العهد المدني اللي هو بعد الهجرة، خلاص كده على اغلب الاقوال يعني. طيب لما اترتبت، لما اترتب بقى المصحف خلاص، اترتب عكس ذلك، اترتب الاول المدني وبعدين الايه، او مش كله يعني فيه وفيه، لكن الاول بدأ بايه؟ بالاحكام، على الرغم ان هو اصلا كان المفروض ان هو يعني مش المفروض يعني، ربنا سبحانه وتعالى لما انزل القرآن نزل بالاول بالايه؟ بالايات اللي فيها ايمان، اللي دار الاخرة والتذكرة بقى والوعيد والتهديد والجنة والنار والمطففين وهكذا. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى نزل ايات الاحكام، لما جاء ترتب المصحف اترتب بايات الاحكام الاول. ليه؟ وكأن الله سبحانه وتعالى بيقول لك لما تيجي تدخلي الاسلام تدخليه ايه؟ على الاحكام، علشان اول ما الاحكام تقابلك تقولي ايه؟ سمعنا واطعنا، سلمت يا رب من قبل ما اعرف اي حاجه، علشان تاخدي الاسلام من فوق كده، من فوق. ربنا سبحانه وتعالى اول ما يكلفك بتكاليف الصيام، الحج، الصلاه، كل ده هيبقى في سوره البقره. تقولي ايه؟ الطلاق، تتجوزي ازاي، تطلقي ازاي، تجوزي ازاي، اللي مات عنها زوجها، كل ده يبقى ايه؟ تقولي سمعنا واطعنا. يبقى مش شرط بقى نقدم لك المقدمه الكبيره اللي هي الايمان الاول وبعدين الاحكام، لا، ده انت اصلا طالما دخلتي في الاسلام جمله واحده، ده ايه؟ جمله واحده، ما يبقاش ايه، مش هقطع، مش هفصل، مش هاخد حته واسيب حته. طب اما اتدرب، طب اتدرب شويه على مش عارف ايه، لا لا لا، الدين ما بيجيش كده يا اخويا. لا تدخلوا في هذا الدين بايه؟ بقوه، وتدخلوا فيه برفق، ولكن مش ده المقصود برفق. المقصود برفق ان ما يبقاش فيه غلظه، لكن ان انا ادخل في الدين كله. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه، خدوه مره واحده على بعضه، ما تقعديش تقسطيه. تمام كده. يبقى هو ده الفكره، ان هي محطوطه ايه؟ سوره البقره في الاول. فضل السوره، سوره البقره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تاتي البقره وآل عمران تاتيان يوم القيامه غيايتان او غمامتان تحاجان عن صاحبهما. صاحبهما يعني ايه يا اخوات؟ يعني مش حفاظهم، صاحبهما يعني اللي عامل بيهم، اللي عامل بيهم، اللي بيعمل بيهم. يعني واحد يبقى واحده مثلا تبقى بتطلق مثلا، وزوجها مزهقها وعامل فيها اللي عامله و و و، هل ده وهو حافظ سوره البقره يبقى من صاحبهما؟ لا طبعا. طب هو عمل في الايات اللي في سوره البقره؟ لا. طب واحد الناس ما بيصومش رمضان وحافظ سوره البقره بس ما بيصومش، هل ده يبقى من صاحبهما؟ لا طبعا. وهكذا كل التكاليف اللي في سورة البقرة احنا نعرض نفسنا عليها، هل انا بقوم بكل التكاليف اللي في سورة البقرة؟ طب بزب عن الاسلام وعن عرض الاسلام زي كده ما بيحصل في سورة آل عمران ولا لا؟ لو ما بعملش لده ولا ده يبقى ايه؟ يبقى انا من صاحبهما؟ يبقى كل واحدة تبص لنفسها. هل اي حد كده يجي البقرة ولا عمران تحجن عنه يوم القيامة؟ لا، صاحبهما. الصاحب ايه؟ ملازم. لما اقول الحاجة نورة صاحبتي، ها، ما تقول لي احنا عمرنا ما شفناها معاك على فكرة، لكن لما اقول صاحبتي وتبقى فعلا صاحبتي يعني ايه؟ ماشيه معايا على طول في كل خطوه، هي ايه؟ هي معايا. لو جينا نتكلم عن موضوع سوره البقره، سوره البقره 286 ايه، تقريبا 40 صفحه او اكتر. تمام كده. ما نال احد من شيء في القران ولا من سوره في القران من العلمانيين والمستشرقين واعداء الاسلام مثل ما نالوا من سوره البقره. ليه؟ علشان كبرها، عشان طولها. يقولوا لك ايه؟ كل دي سوره، يعني موضوعها ازاي يتلم؟ يعني ده احنا عمالين ندخل مواضيع وندخل في مواضيع ونطلع من مواضيع وندخل في مواضيع. ايه الرابط ما بينهم؟ يعني الرابط ما بينهم رابط كتير جدا، ومفيش حاجه اسمها ان ايه ما تبقاش مرتبطه بالثانيه، او ان سوره ما تبقاش مرتبطه بالثانيه، ابدا. القران كله وحده واحده. فاللي بيقول كده ده ما بيفهمش حاجه. واللي في ناس بيقولوا ايه؟ لا، اصل هو القران سوره البقره دي عامله زي الدساتير الوضعيه كده، يعني ايه؟ مش لازم الماده الفلانيه يبقى ليها علاقه بالايه؟ بالمادة العلانية عادي، كل مادة لوحدها، يعني مثلا الصيام ده فصل، الصوم الصلاة فصل، الحج فصل، من قال هذا؟ ده كله مرتبط ببعضه لأنه بيطلع من مشكاة واحدة ومشكاة الوحي، تمام كده؟ طيب موضوع سورة البقرة يا أخوات لو ناخدها كده جزء جزء. أولا تبدأ سورة البقرة بمقدمة اللي هي إيه؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى آخر مقدمة اللي هي لغاية إيه؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بعد كده في آيتين لمين؟ بتوصف إيه؟ الكفار. خلاص كده، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم إلى آخر الآية. بعد كده 13 آية في مين؟ في المنافقين. 13 آية بتوصف المنافقين وأنا أعرف ليه دلوقتي. وبعد كده بيجي إيه؟ دعاء للناس كلها أو للمشركين، يا أيها الناس ها اعبدوا ربكم، وده كان أول نداء للناس في القرآن، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لما بتخلص المقدمة بتخلص على إيه؟ بعد كده بقى تجيب الصفحة التانية، وإن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، بتنتهي المقدمة بإيه؟ بقصة سيدنا مين؟ سيدنا آدم. خلاص؟ ها؟ تمام. اللي هي إيه؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. سيدنا آدم عمل اللي عمله وعاوز كذا ونزل من الجنة وبتاع، بتنتهي سيدنا آدم وبعدها مباشرة بتبدأ قصة مين؟ بني إسرائيل. بني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. وبتبدأي تعيش مع بني إسرائيل مع المصايب والكوارث والأراضي اللي عملوها مع الأنبياء ومع الكتب لغاية ما توصل لقصة مين؟ سيدنا إبراهيم. لغاية قصة مين؟ سيدنا إبراهيم. بتنتهي ها يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس. وبعدها على طول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه. خلاص كده يبقى تنتهي كده قصة إيه؟ سيدنا إبراهيم. بعد كده هنبدأ الجزء الثاني، جزء كامل تكاليف وأوامر لنا إحنا بقى للمسلمين، تمام كده؟ كل الجزء والباقي كمان من الجزء الثالث في البقرة كله تكاليف وأوامر لمين؟ للأمة الإسلامية. وبعد كده بتأتي آخر صفحة في البقرة، ولله ما في السماوات وما في الأرض، اللي هي خاتمة الإيه؟ نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. الله لمينا كده الفكرة العامة. أنا عايز أتكلم يا جماعة، مرينا سريعا على سورة البقرة من ان احنا اتكلمنا ان اول جزء في البقرة او المقدمة بتنتهي عند بداية قصة سيدنا آدم، وبعد كده بتنتهي قصة سيدنا آدم بقصة بني إسرائيل، وهنزهق منهم بقى وهنتخلق منهم في تصرفاتهم في بقية الجزء لغاية ما نوصل لقصة سيدنا إبراهيم، وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم، تمام كده؟ طيب إيه العلاقة ما بين كل اللي احنا قلنا ده؟ يعني انت بتقول لنا ان سورة البقرة، وقلنا بعد كده جزء التكاليف اللي هو من اول الجزء الثاني لغاية اخر السورة، واخر السورة اللي هو ايه؟ ولله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. طيب ايه العلاقة بقى اللي تجمع لي كل ده مع بعضه؟ صلوا على الحبيب. مهم جدا تفهمي النقط دي علشان ده ان شاء الله برضه هيساعدك في السرد. ايه العلاقة بقى؟ اولا اول السورة هو بيان للمجتمع اللي نزلت فيه سورة البقرة، بيان للمجتمع اللي نزلت فيه السورة، بمعنى في مؤمنين اللي هم آمنوا من إيه؟ من الإيمانيات بقى اللي نزلت قلنا في السور المكية، تمام كده؟ اللي هم إيه؟ يؤمنون بالغيب، خلاص؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ويؤمنون بما أنزل إليك وما إلى آخر الكلام، لغاية أولئك هم المفلحون. يبقى ده فصيل من المجتمع. الفصيل الثاني اللي هم الكافرين اللي هم جزء ذكرهم في ايتين، وبعد كده فصيل الايه؟ المنافقين. المنافقين ربنا سبحانه وتعالى جعل لهم 13 آية. اشمعنى؟ ليه مش زي الكافرين؟ لان المنافقين صفاتهم خفية جدا، فمحتاج ان انا اقول لربي يا رب طب قول لي هم عاملين ازاي، ومن الناس من يقولوا كذا، طب ما انا مش عارفاهم، قول لي على حاجة كمان، واذا قيل لهم كذا هيقولوا كذا، واذا قيل لهم كذا هيقولوا كذا، طب يا رب برضو مش فهمهم قوي، لا ده انا هضرب لك ليهم كمان مثال، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا او كصيب من الايه من السماء. كل ده كلام عن مين؟ عن المنافقين. ليه؟ لانهم بشكل خفي في المجتمع. فانت لازم تعرفي سمة واحد، سمة اثنين، سمة ثلاثة، فبتبدأي ايه؟ هتعرضيهم على السمات دي فهتبدأي تعرفيه. ادي اول جزء اللي هو الايه؟ المقدمة. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بدأ بسورة بقصة سيدنا آدم اللي هي هو إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. يبقى هنا أمر الإيه يا أخوات؟ الاستخلاف. هنا في إيه؟ الاستخلاف في الأرض. في ناس هتقعد في الأرض دي. طيب أول نموذج معانا في الاستخلاف مين؟ سيدنا آدم. وبعدين تاني نموذج في الاستخلاف بني إسرائيل. ركزي معايا، أول نموذج مين؟ سيدنا آدم، وتاني نموذج بني إسرائيل، صح؟ مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم في سورة الفرقان ولقد اخترناهم على علم على العالمين، يعني إيه؟ يعني فضلناهم، يعني اجتبيناهم، يعني بقوا خليفة، خلاص؟ تالت خليفة مين؟ ها، وإذا ابتلى إبراهيم